10 كام سنة؟ 97 البرازيل. بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله، قال في كتاب سير أعلام النبلاء: يونس بن يزيد ابن أبي النجاد مشكان الإمام الثقة المحدث أبو يزيد الأيلي مولى معاوية بن أبي سفيان الأموي، وهو أخ أبي علي وعم عنبسة بن خالد، حدث عن ابن شهاب ونافع مولى بن عمر والقاسم وعكرمة، وعن أخيه وهشام بن عروة وعمرة بن غزية وعمر مولى غفرة وجماعة، وعنه الليث بن سعد ويحيى بن أيوب ونافع بن يزيد وعمر بن الحارث والأوزعي وجرير بن حازم وابن مبارك وبقية وابن وهب وأسامي بن سعيد الحبطي ورشدين بن سعد وطلحة بن يحيى وعبد الله بن عمر النميري. عبد الله بن عمر النميري، لا النميري، نعم. والقاسم، طيب، والقاسم بن مبرور ومفضل بن فضالة وعثمان بن الحكم الدذامي وأبو صفوان، وأنه والقاسم بن مبرور ومفضل بن فضالة وعثمان بن الحكم الدذامي وأبو صفوان عبد الله بن سعيد وأبو ضمرة الليثي وأيوب بن سويد الرملي وسليمان بن بلال ومحمد بن فلاح ومحمد بن وكر البرساني وعثمان بن عمر بن فارس وابن أخيه عنبسة بن خالد الأيلي وخلق سواهم، وصاحب الزهد 12 سنة، وقيل 14 وأكثر، وأكثر عنه، وقيل 14 أكثر عنه، وهو من رفعاء أصحابه، وكان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح. وكذا قال ابن مهدي، وروى عبدان عن ابن المبارك قال: إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس يعجبني كأنما خرج من مشكاة واحدة. وروى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال: ما رأيت أحدا أروى عن الزهري من معمر إلا أن يونس أحفظ للمسند، وفي لفظ: إلا ما كان من يونس فإنه كتب الكتب على الوجه. وروى محمد بن عوف عن أحمد بن حنبل قال: وكيع رأيت يونس بن يزيد وكان سيء الحفظ. قال أحمد: سمع وكيع منه 3 أحاديث. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس الأيلي فإنه كتب كل شيء هناك. نحس الله عليه وبه إليه. قال: وقال أبو بكر الأثرم قال عبد الله قال عبد الرزاق عن ابن المبارك: ما رأيت أحد أروى عن الزهري من معمر إلا ما كان من يونس فإنه كتب كل شيء. قيل لأبي عبد الله: فإبراهيم بن سعد؟ فقال: وأي شيء روى إبراهيم عن الزهري إلا أنه في قلة روايات أقل خطا من يونس. خطا مش عندك همزة ولا ايه؟ ما فيش همزة. في همزة؟ خطأ. قال: ورأيته يحمل على يونس. قال الأثرم: أنكر أبو عبد الله على يونس فقال: كان يجيء عن سعيد بأشياء ليست من حديث سعيد، وضعف أمر يونس، وقال: لم يكن يعرف الحديث، وكان يكتب أرى أول الكتاب، فينقطع الكلام فيكون أوله عن سعيد وبعضه عن الزهري فيشتبه عليه. أرى. قال أبو عبد الله: ويونس يروي أحاديث من رأي الزهري يجعلها عن سعيد، ويونس كثير الخطأ عن الزهري، وعقيل أقل خطأ برضه. لا مش على كده، مش ده الكلام في الكتابة. لا. وقال أبو زرعة النصري: سمعت أحمد بن حنبل يقول في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري، منها عن سالم عن أبيه مرفوعا: فيما سقط السماء العشر. روى الميموني عن أحمد قال روى يونس أحاديث منكرة، وقال الفضل بن زياد عن أحمد قال يونس أكثر حديثا عن من عقيل، وهما ثقتان. وروى عباس عن ابن معين قال أثبت الناس في الزوري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وابن عيينة. وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى يونس أحب إليك أو عقيل؟ قال يونس ثقة وعقيل ثقة نبيل الحديث عن الزوري. وروى أحمد بن أبي خيثمة عن يحيى قال قال معمر ويونس عالمان بالزهري، قال معمر ويونس عالمان بالزهري. وقال محمد بن عبد الرحيم سمعت عليا يقول أثبت الناس بالزهري سفيان بن عيينة وزياد بن سعد ثم مالك ومعمر ويونس من كتابه. وقال أحمد بن صالح للنسر نحن لا نقدم على يونس في الزهري أحدا، وكان الزهري ينزل إذا قدم أيلة عليه، وإذا سار إلى المدينة زامله يونس. وقال ابن عمار الموصلي يونس عارف برأي الزهري. وقال العجلي والنسائي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة صالح الحديث عالم بالزهري. وقال أبو زرعة لا بأس به. وقال ابن خراش صدوق. وقال ابن سعد حلو الحديث كثيره وليس بحجة ربما جاء بالشيء المنكر. قلت قد احتج به أرباب الصحاح أصلا وتبعا. قال ابن سعد ربما جاء بالشيء المنكر. قلت ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكرا بل قال أبو سعيد بن قال أبو سعيد بن يونس سألت القاسم سلما زعموا أنه توفي بصعيد مصر سنة 52 و100. وقال يحيى بن بكير توفي سنة 54. وقال البخاري والمفضل الغلابي مات سنة 59. وقال محمد بن عزيز الأيلي مات سنة 60 و100. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن وعلي بن محمد قال أنبانا الحسن بن يحيى المخزومي قال أنبانا عبد الله بن رفاعة قال أنبانا علي بن الحسن قال أنبانا عبد الله بن عمر البزار قال أنبانا أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى بزاز البزاز قال أنبانا عبد الرحمن بن عمر البزاز قال أنبانا أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن ابن قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة. عقيل بن خالد بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل الحافظ الامام ابو خالد الايلي مولى ال عثمان بن عفان قال حدث عن ابن شهاب فاكثر وجود، وعن اكرمه وعمر بن شعيب والحسن البصري والقاسم بن محمد ونافع المولى بن عمر وعراك بن مالك وسلم بن عبد الله وأبيه خالد بن عقيل وعمه زياد بن عقيل وسلمة بن كهيل وطائفة، وينزل إلى هشام بن عروة وابن إسحاق، وعنه ابنه إبراهيم وابن أخيه سلامة بن روح ويونس بن يزيد رفيقه والليث وابن لهيعة ويحيى بن أيوب وضمام بن إسماعيل وحجاج بن فرافصة وجبر بن إسماعيل الحضرمي ومفضل بن فضالة وعبد الرحمن بن سلمان الحجري ورشدين بن سعد ونافع بن يزيد وآخرون. وثقه أحمد والنسائي. وقال أبو حاتم عقيل أحب إلي من يونس. وقال أبو زرعة ثقة صدوق. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء سمعت يحيى بن يحيى يقول لإسحاق وإسحاق يقرأ عليه كتاب الجهاد عقيل أثبت عندك أو يونس؟ قال إسحاق عقيل حافظ ويونس صاحب كتاب. قال ابن سعد كان عقيل بأيلة وكان ثقة. وقال ابن أبي حاتم سئل أبي عن عقيل ومعمر فقال عقيل أثبت كان صاحب كتاب وكان الزهري يكون بأيلة، وللزهري هناك ضيعة فكان يكتب عنه هناك عباس عن يحيى بن معين قال أثبت الناس بالزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل فكان يكتب عنه هناك وكان يكتب عنه هناك بس انتهى الخبر. نعم. وبعدين عباس عن يحيى عباس عن يحيى بن معين قال أثبت الناس بالزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وابن عيينة. وقال المفضل بن عفان قال المجشون كان عقيل شرطيا عندنا بالمدينة ومات بمصر سنة 41 و100. وقال محمد بن عزيز الأيلي مات سنة 42. وروى أبو الطاهر بن الصرحي عن خاله أبي رجاء قال مات سنة 44. وقال ابن يونس توفي بالفسطاط فجأة بالمغافير سنة 44 و100. أخبرنا عمر بن عبد المنعم الطائي قال أنبانا أبو القاسم بن الحرستاني قراءة وأنا حاضر قال أنبانا أبو الحسن بن المسلم قال أنبانا الحسين بن طلاب قال أنبانا محمد بن أحمد قال أنبانا الحسين بن محمد بن سعيد بن المطبقي ببغداد قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة بن روح قال حدثني عقيل عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وبالإسناد قال توفي الحسين ليومين بقي من شوال سنة 28 و300. أخبرنا محمد بن الحسين القرشي قال أنبانا محمد بن عماد قال أنبانا بن رفاعة قال أنبانا أبو الحسن الخلعي الخلعي قال أنبانا أحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي الشاهد قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السندي إملاء قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي بأيلة قال حدثنا سلامة بن روح قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل جنة البله. اثنين سواء هو يقدم ولا يفضل؟ يقدم الكتاب أضبط إن كان من حافظ والحافظ حافظ بل ربما واحد طرأ عليه. نعم لا يقال في مثل هذا الضابط يعني. قال سعيد بن أبي هلال الإمام الحافظ الفقيه أبو العلاء الليثي مولاهم المصري قال روى عن نعيم المجمر وعون بن عبد الله بن عتبة والقاسم بن أبي بزة وقتادة وزيد بن أسلم وعمارة بن غزية وأبي بكر بن حزم ونافع وابن شهاب وأرسل عن جابر وغيره حدث عنه خالد بن يزيد وعمر بن الحارث وهشام بن سعد والليث بن سعد. قال أبو حاتم لا بأس به مولده سنة 70 وتوفي سنة 35 و100. قاله ابن يونس وقال ابن حبان توفي سنة 49 و100 وقيل إنه نشأ بالمدينة. وقد حدث عنه سعيد المقبوري أحد شيوخه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب الإمام المجود الحافظ أبو عثمان القرشي العدوي ثم العمري المدني ولد بعد 70 أو نحوها ولحق أم خالد بنت خالد الصحابية وسمع منها فهو من صغار التابعين وسمع من سالم بن عبد الله القاسم بن محمد ونافع وسعيد المخوري وخاله حبيب بن عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وعمر بن شعيب والزهري ووهب بن كيسان وعبد الله بن دينار وعبد الرحمن بن القاسم وثابت البناني وأبي الزناد وسمي وسهيل وسالم أبي النضري وعمر بن دينار وطلحة بن عبد الله عبد الملك وخلق وعنه ابن جريج ومعمر وشعبة وسفيان وحماد بن سلمة وزائرة وسليمان بن بلال وابن المبارك وعبد الله بن نمير وعلي بن مسر ويحيى بن سعيد ومحمد بن بشر وعيسى بن يونس وعباد بن عباد ومحمد بن عيسى بن سميع وابن إدريس ومحمد بن عبيد وعبد الرزاق وأمم سواهم. قال أبو حاتم سألت أحمد بن حنبل عن مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر وأيهم أثبتوا في نافع قال عبيد الله أثبتهم وأحفظهم ما أكثرهم رواية وقال يحيى بن معين عبيد الله من الثقات. قال عثمان بن سعيد قلت لابن مالك عن نافع أحب لك أو عبيد الله قال كلاهما ولم يفضل. وروى جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول عبيد الله بن عمر وعن القاسم عن عائشة الذهب المشبك بالدري قلت هو أحب إليك أو الزهري قال عروة عن عروة عن عائشة فقال هو أحب إلي. وروى علي بن الحسن الهسنجاني عن أحمد بن صالح أنه قال قال عبيد الله في نافع قال عبيد الله في نافع أحب إلي من مالك. وقال أبو زرعة وأبو حاتم ثقة وقال النسائي ثقة ثبت قلت كان ابن شهاب يقدم قريشا على الناس وعلى مواليهم فقال قطن بن إبراهيم النيسابوري عن الحسين بن الوليد قال كنا عند مالك فقال كنا عند الزهري ومعنا عبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحاق فأخذ الكتاب ابن إسحاق فقرأ فقال انتسب قال أنا محمد بن إسحاق بن يسار قال ضع الكتاب من يدك قال فأخذه مالك فقال انتسب قال أنا مالك بن أنس الأصبحي فقال ضع الكتاب فأخذه عبيد الله فقال انتسب قال أنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال اقرأ فجميع ما سمع أهل المدينة يومئذ بقراءة عبيد الله. وروى محمد بن عبد العزيز عن عبد الرزاق قال سمعت عبيد الله بن عمر قال لما نشأت فأردت أن أطلب العلم فجعلت آتي أشياق آل عمر رجلا رجلا فأقول ما سمعت من سالم فكلما أتيت رجلا منهم قال عليك بابن شهاب فإن ابن شهاب كان يلزمه قال ابن شهاب بالشام حينئذ فلازمت نافعا فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال قدم علينا عبيد الله بن عمر الكوفة فاجتمعوا عليه فقال شنتم العلم وأذهبتم نوره لو أدركنا عمر لو أدركنا عمر وإياكم أوجعنا ضربا. قال أبو بكر بن منجوية كان عبيد الله من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلا وعلما وعبادة وشرفا وحفظا واتفاقا. قلت كان أخوه عبيد عبد الله بن عمر يهابه ويجله ويمتنع من الرواية من جود عبيد الله فما حدث حتى توفي عبيد الله. قال الهيثم بن عدي مات سنة 47 و100 وقال غيره مات سنة 45 أو في التي قبلها. أخبرنا عمر بن عبد المنعم مرات أنا عبد الصمد بن محمد قراءة وأنا في الرابعة قال أنبأنا علي بن المسلم قال أنبانا الحسين بن طلاب قال أنبانا محمد بن أحمد الغساني قال حدثنا محمد بن عبيد بن العلاء بن بغداد قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا جابر بن نوح الحماني قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم بفرس فقال احمل على هذا في سبيل الله، ثم رأه عمر بعد ذلك يقام في السوق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشتريه يا رسول الله، فقال لا تشتريه ولا ترجع في هبتك. أخبرنا أحمد بن محمد الآنمي قال أنبانا يوسف بن خليل قال أنبانا مسعود بن أبي منصور بن الجمال حوى أنباني أحمد بن سلامة عن مسعود قال أنبانا أبو علي الحداد قال أنبانا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أحمد بن جعفر السنصار قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أطام المدينة أن تهدم. قيل إن حديث عبيد الله يبلغ 400 حديث وأظنه أكثر من ذلك. يزيد بن عبيدة ابن أبي المهاجر السكوني من علماء دمشق روى عن أبيه ومسلم بن مشكم وبالأشعث الصنعاني وطائفة وليس وبالمكثر روى عنه ابنه عبد الرحمن وأبو بكر بن أبي مريم وعثمان بن حصن والوليد بن مسلم بن شابور وآخرون. قال ابن شابور سمعته يقول من أراد أن يعرف كيف وصف الله نفسه فليقرأ شيئا من أول الحديث. قال يحيى بن معين في جواب عثمان الدرويش صدوق ما بأس ما به بأس. أبان بن تغلب الإمام المقر أبو سعد وقيل أبو أمية الرابع الكوفي الشيعي حدث عن الحكم بن عتيبة وعدي بن ثابت وفضال بن عمرو الفقيمي وجماعة وهو من أسنان حمزة الزيات لم يعد من في التابعين لكنه قديم الموت أخذ القراءة عن طلحة ابن مصرف وعاصم بن أبي النجود وتلقى الحفظ عن الأعمش. حدث عنه عدد كثير منهم إدريس بن يزيد الأودي وشعبة وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس الأودي وآخرون وتلا عليه وهو صدوق في نفسه عالم كبير وبدعته خفية لا يتعرض للكبار بحديثه يكون نحو 100 لم يخرج له البخاري. توفي في سنة 41 و100 ما فيها مات أبو إسحاق الشيباني وسعد بن سعيد الأنصاري وأخو يحيى بن سعيد والسيد الحسين بن زين العابدين علي بن الحسين العلوي والحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي وإسحاق بن راشد ووالد جويرية أسماء ابن أبي عبيد وموسى بن عقبة صاحب المغازي والقاسم بن الوليد الهمداني الكوفي بن عثمان البتي الفقيه وعاصم بن سليمان الأحول باختلاف فيهما وأمير الديار المصرية موسى بن كعب التميمي أيمن بن نابل المحدث الصدوق المعمر أبو عمران الحبشي المكي الضرير الطويل من موالي آل أبي بكر الصديق من صار التابعين روى قدامة بن عبد الله ولو صحبة ما وعن طاووس والقاسم بن محمد وابن الزبير المكي وطائفة حدث عنه سفيان الثوري ومعتمر بن سليمان ووكيع أبو داود وأبو عاصم وعبد الرزاق وخلق وكان يحيى بن معين حسن الرأي فيه وقال الدرقطني ليس بالقوي وقال ابن معدي أرجو أنه لا بأس به وقال ابن حبان لا يحتج به إذا انفرد قلت وكان من العباد الأخيار قلت لا يعرف قدامة إلا من جهة أيمن إلا من رواية يعقوب بن محمد حدثنا عريف بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن كلاب قال سمعت عمي قدامة الكلابي أي نعم قلت وكان من العباد الأخيار قلت لا يعرف قدامة إلا من جهة أيمن إلا من رواية يعقوب بن محمد حدثنا عريف بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن كلاب قال سمعت عمي قدامة الكلابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفة ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى العلامة الإمام مفتي الكوفة وقاضيها وعبد الرحمن الأنصاري الكوفي ولد سنة 72 ومات أبوه هذا صبي لم يأخذ عن أبيه شيئا بل أخذ عن أخيه عيسى عن أبيه وأخذ عن الشعبي ونافع عن العمري وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بن هلال بن عمرو بن مرة أبي الزبير المكي وعطية العوفي والحكم بن عتيبة وحميضة بن الشمردل وإسماعيل بن أمية وثابت بن عبيد وأجلح بن عبد الله وعبد الله بن عطاء محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وداود بن علي الأمير وابن أخيه عبد الله بن عيسى وغيرهم حدث عنه شعبة وسفيان بن عيينة وزيلة والثوري وقيس بن الربيع وحمزة الزيات وقرأ عليه كان فيما يحفظ وحمزة الزيات وقرأ عليه كان فيما يحفظ كتاب الله، تلا على أخيه عيسى وعرض على الشعبي عن تلاوته على علقمة، وتلا أيضا عن المنهال عن سعد بن جبير، روى عنه أيضا أحوص بن جواب وعلي بن هاشم بن البريد ويحيى بن أبي زيلة وعمر بن أبي قيس الرازي وعقبة بن خالد وعبد الله بن داود الخريبي وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن ربيعة وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم ووكيع وعيسى بن المغار بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وخلق سواهم. وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه. قال أحمد كان يحيى بن سعيد يضاعف ابن أبي ليلى. قال أحمد كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، وكان فقهه أحب إلينا وكان فقهه أحب إلى ها ها عليه هو وكان فقهه وكان ابن أبي ليلى فقهه وكان فقهه أحب إلينا أحب إلينا وكان فقهه أحب إلينا من حديثه من حديثه. وقال أيضا هو في عطاء أكثر حظ خطا يقرأ يا ابن عند خطا خطأ. وروى أحمد بن الزهري عن يحيى بن معين قال ليس بذلك. أبو داود قال سمعت شعبة يقول ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. روى عبادة روح بن عبادة عن شعبة قال أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. وروى أبو إسحاق الجزجني عن أحمد ابن يونس قال كان زيلة لا يروي عن ابن أبي ليلى كان قد ترك حديثه. وروى أبو حاتم عن أحمد ابن يونس قال ذكر زيلة ابن أبي ليلى فقال كان أفقه أهل زمانه أهل الدنيا. روى ابن حميد عن جرير بن عبد الحميد قال رأيت ابن أبي ليلى يخضو بالسواد. قال العجلي كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث، ما كان قارئا للقرآن عالما به. قرأ عليه حمزة الزيات فكان يقول إنا تعلمنا جودة القراءة إنا تعلمنا جودة القراءة عند ابن أبي ليلى، وكان من أحسب الناس ومن أنقط الناس للمصحف وأخطه بقلم، وكان جميلا نبيلا. وأول من استقضاه على الكوفة الأمير يوسف بن عمر الثقفي عامل بني أمية، فكان يرزق في كل شهر 100 درهم. قال أبو زرعة هو صالح ليس بأقوى ما يكون. وقال أبو حاتم محله الصدق. وكان سيء الحفظ شغل بالقضاء فساء حفظه لا يتهم إنما ينكر عليه كثرة الخطأ. يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو وحجاج بن أرطاة ما أقربهما. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الدرقطني رضيء الحفظ كثير الوهم، وقال أبو أحمد الحاكم عامة أحاديثه مقلوبة. ابن خراش قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان عن سعد بن الصلت قال كان ابن أبي ليلى لا يجيز قول من لا يشرب النبيذ. قلت هذا عكسه أولى. وقال بشر بن الوليد سمعت القاضي أبا يوسف يقول ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أقول حقا بالله ولا أعف من عن الأموال من ابن أبي ليلى. قلت فابن شبرمة قال ذاك رجل مكثار. قال بشر ووالي حفص بن غياث القضاء من غير مشورة أبي يوسف فاشتد عليه فقال لي ولحسن اللؤلؤي تتبعنا قضاياه فلما نظر فيها قال تتبع قضاياه فلما نظر فيها قال هذا من قضاء ابن أبي ليلى. ثم قال تتبع الشروط والسجلات ففعلنا فلما نظر فيها قال حفص ونظراؤه يعانون بقيام الليل. يحيى بن معين قال حدثنا أبو حفص الأبار عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء فجعل يسألني فكأن أصحابه أنكروا وقالوا تسأله؟ قال وما تنكرون؟ هو أعلم مني. قال ابن أبي ليلى وكان عطاء عالما بالحج. روى الخريبي عن سليمان بن سافري قال سألت منصورا من أفقه أهل الكوفة قال قاضيها ابن أبي ليلى. وقال ابن حبان كان ابن أبي ليلى رضي الحفظ فاحش الخطأ فكثر في حديث المناكير فاستحق الترك تركه أحمد ويحيى. قلت لم نرهما تركاه بل لينا حديثه. وقد قال حفص بن غياث من جلالة ابن أبي ليلى أنه قرأ القرآن على 10 شيوخ. وقال يحيى بن يعلى المحاربي طرح زائرة حديث ابن أبي ليلى. وقال أحمد بن يونس كان ابن أبي ليلى أفقه أهل الدنيا. وقال عائذ بن حبيب سمع ابن أبي ليلى يقول ما أقرع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وما لم يقرع فيه فهو قمار. قال الخريبي سمعت الثوري يقول فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة. أخبرنا محمد بن عبد السلام التيمي قال أنبانا عبد المعز محمد ابن محمد البزار قال أنبانا زهر بن طاهر، قال أنبانا عبد الرحمن بن علي، قال أنبانا يحيى بن إسماعيل الحربي، قال أنبانا مكي بن عبدان، قال أنبانا إسحاق بن عبد الله بن رزين، قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن، قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن الربيع بن عميلة عن الربيع بن عميلة عن أبي سريحة الغفاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات من يدي بين يدي الساعة: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، والدابة والدخان والدجال وابن مريم ويأجوج ومأجوج، وريح تسفيهم تطرحهم في البحر وطلوع الشمس من مغربها. هذا غريب، وأصل الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي الطفيل عن أبي سريحة. أبو حفص الأبار عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم أهلكوا أو صبحهم العذاب بكرة، فإذا سري عنه فأطيب الناس نفسا وأطلقهم وجها وأكثرهم ضحكا أو قال تبسما. هذا حديث منكر. ابن حبان قال وروى ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد المازني قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا وإقامته شفعا شفعا. رواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عنه، ثم قال ابن حبان وهذا خبر مرسل لا أصل لرفعه. أحمد بن أبي غابية قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: إذا ضحك الرجل في صلاته فعليه الوضوء والصلاة، وإذا تبسم فلا شيء عليه. قال البخاري وغيره: مات ابن أبي ليلى في سنة 48 و100. قلت مات في شهر رمضان. أخبرنا عمر بن عبد المنعم قال أنبأنا أبو القاسم الحرستاني حضورا، قال أنبأنا أبو المسلم، قال أنبأنا ابن طلاب، قال حدثنا ابن جمعان، قال حدثنا الحسن بن عيسى الرقي وعرفة، قال حدثنا يونس بن بحر، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار. كهمس بن الحسن التميمي الحنفي البصري العابد أبو الحسن من كبار الثقات، حدث عن أبي الطفيل وعبد الله بن شقيق وأبي السليل ضريب بن نقير ويزيد بن الشخير وعبد بن بريدة والحسن البصري وجماعة، حدث عنه ابن المبارك ومعتمر وابن سعيد القطان ووكيع معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن محمد الشعيثي وابو عبد الرحمن المقري وخلق كثير، ذكره احمد بن حنبل فقال ثقه وزياده. احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا الهيثم بن معاويه عمن حدث قال كان كهمس يصلي في اليوم والليله 1000 ركعه، فاذا مل قال: قومي يا ماوى كل سوء، فوالله ما رضيتك لله ساعه. وقيل ان كهمسا سقط منه دينار ففتش فلقيه فلم يأخذه وقال لعله غيره. وكان رحمه الله برا بأمه، فلما ماتت حج وأقام بمكة حتى مات، ما كان يعمل في الجص وكان يؤذن. قال يحيى بن كثير البصري: اشترى كهمس دقيقا بدرهم فأكل منه فلما طال عليه كالا فإذا هو كما وضعه. توفي كهمس في سنة 49 و100، ما كان من حملة الحجة. قال أبو عطان الرملي: كان كهمس يقول في الليل: أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلباه. الله. وقيل إنه أراد قتل عقرب فدخلت في جحر فأدخل إصبعه خلفها فضربته، فقيل له: قال خفت أن تخرج فتجيء إلى أمي تلدغها. أحسن الله إليكم شيخنا وبه إليه. قال محمد بن عجلان: الإمام القدوة الصادق بقية الأعلام أبو عبد الله القرشي المدني، وكان عجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، ولد في خلافة عبد الملك بن مروان، وحدث عن أبيه وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمر بن شعيب وأبي حازم سلمان الأشجعي، وهو أقدم شيخ له، ورجاء بن حيوة ونافع ومحمد بن كعب القرظي والنعمان بن أبي عياش الزرقي وأبو الحباب سعيد بن يسار وصيفي مولى أبي أيوب الأنصاري وعامر بن عبد الله بن الزبير وعبيد الله بن مقسم وعون بن عبد الله بن عتبة وإبراهيم بن عبد الله بن حنين والقعقاع بن حكيم ومحمد بن قيس بن مخرمة وعبد الله بن دينار وعاصم بن عمر بن قتادة وزيد بن أسلم وهشام بن عروة وخلق كثير. وقيل إنه روى عن أنس بن مالك وذلك ممكن إن صح. حدث عنه إبراهيم بن أبي عبلة ومنصور بن المعتمر وهو أكبر منه وشعبة وسفيان وزيد بن أبي أنيسة ومات قبله بدهر وعبد الوهاب بن بخت كذلك وصالح بن كيسان وليث بن سعد ومالك بن أنس وابن المبارك وأبو خالد الأحمر وبكر بن مضر وخالد بن الحارث وسفيان بن عيينة وعبد الله بن رجاء المكي ويحيى بن سعيد القطان وصفوان بن عيسى وأبو عاصم وأسباط بن محمد وابن إدريس وخلق كثير. وكان فقيها مفتيا عابدا صدوقا كبير الشأن، له حلقة كبيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج على المنصور مع ابن حسن، فلما قتل ابن حسن هم والي المدينة جعفر بن سليمان أن يجلع مدينتي هم والي المدينة جعفر بن سليمان أن يجلده، فقالوا له أصلحك الله لو رأيت الحسن البصري فعل مثل هذا أكنت تضربه؟ قال لا. قيل فابن عجلان في أهل المدينة كالحسن في أهل البصرة، وقيل إنه هم بقطع يده حتى كلموه وازدحم على بابه الناس فقال فعفى عنه. روى عباس بن نصر البغدادي عن صفوان بن عيسى قال مكث ابن عجلان في بطن أمه 3 سنين فشق بطنها فأخرج منه وقد نبتت أسنانه. رواها عبد العزيز بن أحمد الغافقي عن عباس. وقال يعقوب بن شيبة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قلت لمالك إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تحمل المرأة فوق سنتين قدر ظل مغزل. فقال ما يقول هذا؟ قال امرأة بن عجلان جارتنا امرأة صدق ولدت 3 أولاد في 12 سنة تحمل 4 سنين قبل أن تلد. قال سعيد بن داود الزنبري أخبرني محمد بن محمد بن عجلان قال أنا ولدت في 4 سنين في حياة أبي. وقال الواقدي سمعت عبد الله بن محمد بن عجلان يقول حمل أبي بأكثر من 3 سنين. قال الواقدي وسمعت مالكا يقول قد يكون الحمل 2 سنين وأكثر. أعرف من حمل به كذلك يعني نفسه. نعم الكلام ده عليه طبيا بيقولوا لا منتفي. ها منتفي طبيا يقين عند الاطباء انه منتفي مفيش حمل 4 سنين ولا سنة حتى. ولكن سيدنا عمر سأل امرأة من نساء الجاهلية لا مش خطأ فأكدت ذلك في شواذ فأكدت ذلك امور تشذ عن القواعد يبقى ليس قصد ولا يقاس عليه. طيب نعم لا ما العمور شواذ بعد وفاة زوجها بأربع سنين قالت لا الحالة دي لا تقوم على الحد. طيب نعم. وروى أبو حاتم الرازي عن رجل عن ابن المبارك قال لم يكن بالمدينة أحد أشبه بأهل العلم من ابن عجلان كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء رحمه الله. قال مصعب بن الزبيري كان لابن عجلان قدر وفضل بالمدينة وكان ممن خرج مع محمد بن عبد الله فأراد جعفر بن سليمان قطع يده فسمع ضجة وكان عنده الأكابر فقال ما هذا؟ قالوا هذه ضجة أهل المدينة يدعون لابن عجلان فلو عفوت عنه. وإنما غر وأخطأ في الرواية ظن أنه المهدي فأطلقه وعفى عنه. أبو بكر بن خلاد قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع. مضطرب الحديث في حديث نافع. وقال الفلاس سألت يحيى عن حديث ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه في القتل في سبيل الله فأبى أن يحدثني. فقلت له قد خالفه يحيى بن سعيد الأنصاري فقال عن المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فقال أحدث به كأنه تعجب. قلت وثق ابن عجلان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وثق ابن عجلان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وحدث عنه شعبة ومالك وهو حسن الحديث وأقوى من ابن إسحاق ولكن ما هو في قوة عبيد الله بن عمر ونحوه. قال أبو عبد الله الحاكم أخرج له مسلم في كتابه 13 حديثا كلها في الشواهد. وتكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه. عباس الدوري عن يحيى بن معين قال ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو ما يشك في هذا أحد. وممن وثقه ابن عيينة وأبو حاتم الرازي مع تعنته في نقد الرجال. وقال ابن القاسم قيل لمالك إن ناسا من أهل العلم يحدثون يعني بحديث خلق آدم على صورته. فقال من هم؟ قيل بحديث خلق آدم على صورته. فقال من هم؟ قيل ابن عجلان. قال لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما. قلت لم ينفرد به محمد والحديث في الصحيحين. وقال البخاري قال لي علي عن ابن أبي الوزير عن مالك أنه ذكر ابن عجلان فذكر خيرا. قال أبو محمد الرامهرمذي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا القاسم بن وصن قال سمعت خلف قال سمعت خلف بن سالم قال حدثني يحيى القطان قال قادمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها ممن يطلب حفص بن غياث ومليح بن وكيع ومليح بن وكيع وابن إدريس فقلت نأتي ابن عجلان فقال يوسف السمتي نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه قال ففعلوا فما كان عن أبيه جعلوه عن أبي هريرة نفسه وما كان المقبر نفسه وما كان للمقبري عن أبي هريرة جعلوه عن أبيه عن أبي هريرة فدخلوا فسألوه فمر فيها فلما كان عند آخر الكتاب تنبه فقال أعد فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبيه فقد حدثني سعيد وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني أبي به ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردتني إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك وأقبل على الآخر فقال لا نفعك الله بعلمك قال يحيى القطان فمات مليح بن وكيع ومن تفع بعلمه وبتلي حفص بالفالج وبالقضاء ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة فهذه الحكاية فيها نظر وما ما سألتموني عن أبيه فقد حدثني سعيد وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني أبوه به فقد حدث أبوه به عندي حدثني أبي به مش أبي نعم نعم ومليح لا يدرى من هو ولم يكن لوكيع بن الجراح ولد يطلب أيام ابن عجلان ثم لم حديث سعد المقبري عن أبيه عجلان ولا لا محمد بن عجلان عن أبيه ابن عجلان يضطرب في حديث المقبري ما كان عن سعيد عن أبي هريرة جعله عن أبي عن سعيد عن أبيه وما كان عن عن عن أبيه مباشرة جعله عن سعيد عن أبيه يعني اضطربت عليه حديث المقبري أحسن الله إليكم شيخا ومليح لا يدرى من هو ولم يكن لوكيع بن الجراح ولد يطلب أيام ابن عجلان ثم لم يكن ظهر لهم قلب الأسانيد على الشيوخ إنما فعل هذا بعد المئتين وقد روي حديث لابن عجلان عن أنس بن مالك ويحتمل أن يكون شافاه قالوا ومات ابن عجلان سنة 48 و100 وقد أورد البخاري في كتاب الضعفاء له في محمد بن عجلان قول يحيى القطان في محمد وأنه لم يتقن أحاديث المقبوري عن أبيه وأحاديث المقبوري عن أبي هريرة يعني أنه ربما اختلط عليه هذا بهذا وقد ذكرت ابن عجلان في الميزان فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينقطع رتبة الحسن والله أعلم أخبرنا أحمد بن فرح الحافظ وخلق قالوا أنبأنا أحمد بن عبد الدائم قال أنبأنا عبد المنعم بن كليب وأنبأني أحمد بن سلامة والخضر بن حموية عن ابن كليب قال أنبأنا علي بن بيان قال أنبأنا محمد بن وخلد قال أنبأنا إسماعيل الصفار قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا بشر بن مفضل عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء وأنه داء داء والآخر شفاء وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء فيغمسه كله ثم لينزع هذا حديث حسن الإسناد عال أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن أحمد بن حنبل عن بشر فوقع بدلا عاليا زياد بن سعد إمام مجود حجة خراساني جاور بمكة وحدث عن شرحبيل بن سعد وابن شهاب وضمرة بن سعيد وطبقتهم ومات كهلا أخذ عن مالك وابن عيينة والقدماء لم ينتشر حديثه وقع له نحو من 100 حديث ومات مع ابن جريج أو قبله رحمه الله وحديثه في الكتب الستة إبراهيم بن أبي عبلة الإمام القدوة شيخ فلسطين أبو إسحاق العقيلي الشامي المقدسي من بقايا التابعين ولد بعد 60 وروي عن واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وروى عن أحسن الله إليك وروى عن واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي وبلال بن أبي الدرداء وخالد بن معدان وخلق سواهم وقيل إنه أدرك ابن عمر وإلا فروايته عنه مرسلة وقيل يكنى أبا العباس وقيل أبا سعيد وأبا إسماعيل إبراهيم بن شمر بن يقظان بن مرتحل الرملي له فضل وجلالة حدث عنه ابن إسحاق وتوفي قبله وابن شوذب وعمر بن الحارث وابني روى عن هؤلاء يعني وابن شوذب وعمر بن الحارث ومات أيضا قبله ومالك والليث وابن المبارك وبقية بن الوليد ومحمد نعم شيخنا بقياته وبقية ابن الوليد ومحمد وبقية ابن الوليد ومحمد ابن حمير وأيوب نعم وأيوب بن سويد ومحمد بن زياد المقدسي وآخرون كثيرون وثقوا يحيى بن معين والنسائي وكان الوليد بن عبد الملك يبعثه بعطاء أهل القدس فيفرقه فيهم. قال الحاكم قلت للدارقطني إبراهيم بن أبي عبلة قال الطرق إليه ليس التصف وهو في نفسه ثقة. عبد الله بن هانئ قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن أبي عبلة قال بعث إلي هشام فقال إنا قد عرفناك واختبرناك ورضينا بسيرتك وبحالك وقد رأيت أن أخلطك بنفسي وخاصتي وأشركك في عملي وقد وليتك خراج مصر. قلت أما الذي عليه رأيك يا أمير المؤمنين فالله يثيبك ويجزيك وكفى به جازيا ومثيبا وأما أنا فمالي بالخراج بصر ومالي عليه قوة فغاضب حتى اختلج وجهه وكان في عينيه حول فنظر إليه نظرا منكرا ثم قال لتلين طائعا أو كارها فأمسكت ثم قلت أتكلم قال نعم قلت إن الله سبحانه قال في كتابه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فوالله ما غضب عليهن إذ أبين ولا أكراهن فضحك حتى بدت نواجذه وأعفاني. دهيم بن الفضل قال سمعت ضمرة يقول ما رأيت لذة العيش إلا في أكل الموز بالعسل في ظل الصخرة وحديث ابن أبي عبلة ما رأيت أحدا أفصح منه. وروى ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال قلت للعلاء بن زياد معصوب يعني إني أجد وسوسة في قلبي فقال ما أحب لو أنك مت عام أول أنت العام خير منك عام أول. محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. محمد بن زياد المقدسي قال سمعت ابن أبي عبلة وهو يقول لمن جاء من الغزو قال سمعت ابن أبي عبلة وهو يقول لمن جاء من الغزو سمعت ابن أبي عبلة وهو يقول لمن جاء من الغزو قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر جهاد القلب. قال ضمرة الوفية قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر جهاد القلب. قال ضمرة توفي إبراهيم بن أبي عبلة سنة 52 و100 وذكر بعضهم أن ابن أبي عبلة روى نحو 100 حديث وقد جمع الطبراني كتاب حديث شيوخ الشاميين وقد ذكر بعضهم أن ابن أبي عبلة روى وقد جمع الطبراني وقد جمع الطبراني كتاب حديث شيوخ الشاميين شيوخي الشاميين فجاء مسند ابن أبي عبلة في 7 ورقات وشطرها مناكير من جهة الإسناد إلى إبراهيم. مسند الشاميين عميل ماشي عميل هم جابوا حديث محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة قال لها عن المقبول عن أبي هريرة هو لا أحدثني بها أبي عجلان مش المقبول غير هذا أصلا اضطربت عليه حديث المقبول كذا وكذا قال ماذا عن هذا يقول ففعل فما كان عن أبيه هم يقولوا نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه قال ففعل فما كان عن أبيه جعلوه عن أبي هريرة نفسه وما كان للمقبول يعني سعيد عن أبيه سعيد أيوه ما هو الكلام على حديث سعيد حديث من مفيش أصلا ده هو الرمه هرمه هرمه سعيد عليه أحدث المقبوري هو ليس أخير وما كان للمقبوري عن أبي هريرة جعلوه عن أبيه عجلان عن أبي هريرة القصة كلها متعلقة باضطرابه في حديث المقبوري القصة أوضح في التهذيب والميزان حدثني به أبي ناس شوفة ثاني. أحسن الله إليكم. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو خالد أبو خالد وأبو الوليد القرشي الأموي المكي صاحب تصانيف وأول من دون العلم بمكة مولى أمية بن خالد وقيل كان جده جريج عبدا لأم حبيب بنت جبير زوجة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي فنسب ولاؤه إليه وهو عبد الرومي وكان لابن جريج أخ اسمه محمد لا يكاد يعرف وابن اسمه محمد حدث عن عطاء ابن أبي رباح فأكثر وجود وعن ابن أبي مليكة ونافع مولى ابن عمر وطاووس حديثا واحدا قوله وذكر أنه أخذ أحاديث صفية بنت شيبة وأراد أن يدخل عليها فما اتفق وأخذ عن مجاهد حرفين من القراءات وميمون بن مهران ويوسف بن ماهك وعمر بن شعيب وعمر بن دينار وعكرمة العباسي مرسلة وعكرمة بن خالد المخزومي وابن المنكدر وعبيد الله بن أبي يزيد وعبيد الله بن أبي يزيد والقاسم بن أبي بزة وعبد الله بن كثير الداري وأيوب بن هانئ وحبيب بن أبي ثابت وزيد بن أسلم والزهري وصفوان بن سليم وعبد الله بن طاووس وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الله بن كثير بن المطلب وعبد الله بن كيسان وعبدة بن أبي لبابة وعبدة بن أبي لبابة ومحمد بن عبد الله بن عباد بن جعفر وخلق كثير وينزل إلى أقرانه بل وأصحابه فحدث عن زياد بن سعيد بن شريكه وجعفر الصادق فحدث عن زياد بن سعد شريكه وجعفر الصادق وزهير بن معاوية وإبراهيم بن محمد بن أبي عطاء وهو ابن أبي يحيى وسعيد بن أبي أيوب المصري وإسماعيل بن علية ومعمر بن راشد ويحيى بن أيوب المصري وكان من بحور العلم حدث عنه ثور بن يزيد والأوزاعي والليث والسفيانان والحمادان وابن علية وابن وهب وخالد بن الحارث وهمام بن يحيى وعيسى بن يونس وابن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن حرب الأبرش ويحيى بن أبي زائدة والوليد بن مسلم وهشام بن يوسف والحجاج بن محمد الأعور وأبو أسامة وروح وأبو عاصم الخريبي وعبد الله بن رجاء المكي وعبد الرزاق بن همام وعبيد الله بن موسى وغندر والأنصاري وعثمان بن هيثم المؤذن ويحيى بن سليم الطائفي ومحمد بن بكر البرساني وأمم سواهم قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي من أول من صنف الكتب قال ابن جريج وابن أبي عروبة وروى علي بن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير فقال لي ابن عمير قرأت القرآن قلت لا قال فذهب فقرأه ثم اطلب العلم فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال قرأت فريضة قلت لا قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم قال فطلبت الفريضة ثم جئت فقال الآن فاطلب العلم فلزمت عطاء 17 سنة قلت من يلزم عطاء هذا كله يغلب على الظن أنه قد رأى أبا الطفيل الكناني بمكة لكن لم نسمع بذلك ولا رأينا له حرفا عن صحابي وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال اختلفت إلى عطاء 18 سنة وكان يبيت في المسجد 20 سنة قال ابن عيينة سمعت ابن جريج يقول ما دون العلم تدويني أحد وقد جالست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء 9 سنين وروى حمزة بن بهرام عن طلحة بن عمرو البكي قال قلت لعطاء من نسأل بعدك يا أبا محمد قال هذا الفتى إن عاش يعني ابن جريج وروى إسماعيل وروى إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح وغيره عن المثنى بن الصباح وغيره عن عطاء بن أبي رباح قال سيد شباب أهل الحجاز بن جريج وسيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى وسيد شباب أهل العراق حجاج بن أرطاء قال علي بن المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على 6 فذكرهم ثم قال صار علمهم إلى أصحاب الأصناف ممن صنف العلم منهم من أهل مكة ابن جريج يكنى أبا الوليد لقي ابن شهاب وعمر بن دينار يريد من 6 المذكورين قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبت العلم قال كلهم يقول لنفسي غير أن ابن جريج فإنه قال طلبته للناس قلت ما أحسن الصدق واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول طلبته لله ويكذب إنما طلبه للدنيا ويا قلة ما عرف منه. قال علي سألت يحيى بن سعيد من أثبت من أصحاب نافع؟ قال أيوب وعبيد الله ومالك وابن جريج أثبت من مالك في نافع. وروى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس في عطاء أثبت نعم وابن جريج أثبت الناس في عطاء. وروى أبو بكر بن خلاد عن قول ابن جريج أثبت من مالك في نافع بعيد جدا. قال ان الزراج يطرف حديث نافع ايضا. احسن الله اليكم. وروى ابو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الامانه وانما لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به. وروى الاثرم عن احمد بن حنبل قال اذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان واخبرت جاء بمناكير واذا قال اخبرني وسمعت حسبك به. وروى الميموني عن احمد اذا قال ابن جريج قال فاحذر واذا قال سمعت او سال جاء بشيء ليس في النفس منه شيء كان من أوعية العلم. قال عبد الرزاق قدم أبو جعفر يعني الخليفة مكة فقال اعرضوا علي حديث ابن جريج فعرضوا فقال ما أحسنها لولا هذا الحشو يعني قوله بلغني وحدثته. قال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب. وروى إسماعيل بن داود غيره نعم ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب. وروى إسماعيل بن داود المخراقي عن مالك بن أنس قال كان ابن جريج حاطب ليل. وقال محمد بن منهال الضرير كان يزيد بن زريع قال كان ابن جريج صاحب غثاء. قال محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي عن إبراهيم بن أبي يحيى قال حكم الله بيني وبين مالك هو سماني قدريا وأما ابن جريج فإني حدثته عن موسى بن وردان كان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا مات شهيدا فنسبني إلى جدي من قبل أمي. وروى عني من مات مريضا مات شهيدا وما هكذا حدثته. روى عثمان بن سعيد عن ابن معين قال كان ابن جريج ليس بشيء في الزهري. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد بن حنبل قال روى ابن جريج عن ست عجائز من عجائز المسجد الحرام وكان صاحب علم. وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد قال كان ابن جريج صدوقا فإذا قال حدثني فهو سماع وإذا قال أنبأنا وأخبرني فهو قراءة وإذا قال فهو شبه الريح. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان أعيان بن جريج أن أحفظ حديثه فنظرت إلى شيء يجمع فيه المعنى فحفظت وتركت ما سوى ذلك. قال سليمان بن النضر الشيرازي عن مخلد بن الحسين قال ما رأيت خلقا من خلق الله أصدق لهجة من ابن جريج. وروى أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق قال ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. أنبأني المسلم بن محمد قال صلاة أحسن الله لك أحسن صلاة من ابن جريج. أنبأني المسلم بن محمد قال أنبأنا الكندي قال أنبأنا القزاز قال أنبأنا أبو بكر بن ثابت قال أنبأنا علي بن محمد المعدل قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخذ عطاء من ابن الزبير وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وكان ابن جريج يروي الرواية بالإجازة وبالمناوله وكان ابن جريج يروي الرواية يرى الرواية بالإجازة وبالمناولة ويتوسع في ذلك ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن زوي ومن ثم لأنه حمل عنه مناولة وهذه الأشياء يدخلها التصحيف ولا سيما في ذلك العصر لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط. قال أبو غسان زنيج سمعت جريرا الضبية يقول كان ابن جريج يرى المتعة تزوج بستين امرأة، وقيل انه عهد الى اولاده في اسمائهن لئلا يغلط احد منهم ويتزوج واحدة مما نكح ابوه بالمتعة. قال عبد الوهاب بن همام قال ابن جريج كنت اتتبع الاشعار العربية والانساب، فقيل لي لو لزمت عطاء فلزمته. وقال يحيى القطان لم يكن ابن جريج عندي بدون مالك في نافع. وقال علي بن عبد الله لم يكن في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج. قال عبيد الله العيشي حدثنا بكر بن كلثوم السلمي قال قدم علينا ابن جريج البصرة فاجتمع الناس عليه فحدث عن الحسن البصري بحديث فأنكره عليه الناس فقال ما تنكرون علي فيه، قد لزمت عطاء 20 سنة فربما حدثني عنه الرجل بشيء لم أسمعه منه. ثم قال العيشي سمى ابن جريج في ذلك اليوم محمد بن جعفر غندرة. سمى ابن جريج في ذلك اليوم محمد بن جعفر غندرة، وأهل الحجاز يسمون المشغبة غندرة. قال ابن معين لم يلق ابن جريج وهب بن منبه وقال أحمد بن حنبل لم يلق عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد. قلت الرجل في نفسه ثقة حافظ لكنه يدلس بلفظة عنه. وقال وقد كان صاحب تعبد وتهجد وما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ وقد أخطأ من زعم أنه جاور 100 بل ما جاوز 80. وقد كان شابا في أيام ملازمته لعطاء، وقد كان شيخ الحرم بعد الصحابة عطاء ومجاهد وخلفهما قيس بن سعد وابن جريج، ثم تفرد بالإمامة ابن جريج دون العلم وحمل عنه الناس. وعليه تفقه مسلم بن خالد الزنجي وتفقه بالزنجي الإمام أبو عبد الله الشافعي. وكان الشافعي بصيرا بعلم ابن جريج عالما بدقائقه وبعلم سفيان بن عيينة. وروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستة وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الأكبر وفي الأجزاء. قال عبد الرزاق كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنه يخشى الله. وقال ابن جريج لم أسمع من الزهري وإنما أعطاني جزءا كتبته وأجازه لي. قال يحيى بن معين ولاء ابن جريج لآل خالد بن أسيد الأموي. وقال يحيى بن سعيد سامي عبد جريج عن مجاهد من مجاهد حديثا فطلقوهن في كبل عدتهن. سمع من طاووس قوله في محرم من أصاب ذرات قال قبضات من طعام. قال أبو عاصم النبيل كان ابن جريج من العباد كان يصوم الدهر. كان يصوم الدهر سوى 3 أيام من الشهر. وكان له امرأة عابدة. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شرج طلبا للجماع. وروي عن عبد الرزاق قال كان شيرج لا إذا شيرج طعام مثلا حلوة حتى نفقه زيت السمسم ما ينفعنيش كان ابن جريج يقضب بالسواد ويتغلى بالغالية وكان من ملوك القراء. خرجنا معه وأتاه سائل فناوله دينارا. قال أبو محمد بن قتيبة مولد ابن جريج 80 عام الجحاف. قال أخبرنا عمر بن عبد المنعم قال أنبانا أبو اليمن الكندي قال أنبانا علي بن هبة الله قال أنبانا أبو إسحاق الفيروز أبادي قال ومنهم أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وجريج عبد لآل أم حبيب بنت جبير ومات 50 و100. وبه قال أبو إسحاق قال ابن جريج ما دون هذا العلم ما تدويني أحد. جلست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء 7 سنين فقال لم يغلبني على يسار عطاء 20 سنة أحد. فقيل له ما منعك عن يمينه؟ قال كانت قريش تغلبني علي، قلت قد قدم عبد الملك بن جريج إلى العراق قبل موته وحدث بالبصرة وأكثر عنه. قال ابن المديني وأبو حفص الفلاس مات ابن جريج سنة 49 و100، وهذا وهم. فقد قال يحيى القطان ومكي بن إبراهيم وأبو نعيم وعدة مات سنة 50 و100، وعن ابن المديني أيضا سنة 51، قلت عاش 70 سنة فسنه وسن أبي حنيفة واحد ومولدهما وموتهما واحد. قرأت على عمر بن عبد المنعم قال أخبركم عبد الصمد بن محمد القاضي حضورا قال أنبانا علي بن المسلمي قال أنبانا الحسين بن طلاب قال أنبانا محمد بن أحمد بن جميع قال حدثنا واهب بن محمد بن بالبصرة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن أبي أيوب عن مسلمة بن مخلد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سطر مسلما مخلد عن مسلمة بن مخلد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فك عن مكروب فك الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا حديث جيد الإسناد ومسلمة له صحبة، ولكن لا شيء له في الكتب إلا في سنن أبي داود بالرواية عن رويفع بن ثابت. وبه أخبرنا ابن جميع قال حدثنا جعفر بن محمد الهمذاني قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس في مجلس كثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك ثم أتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه. هذا حديث صحيح غريب. وفي تاريخ القاضي تاج الدين عبد الباقي أن ابن جريج قدم وافدا على معن بن زائدة لدين لحقة فأقام عنده إلى عاشر معن بن زائدة لدين لحقة فأقام عنده إلى عاشر ذي القعدة فمر بقوم تغني لهم جارية بشعر عمر بن أبي ربيعة هيهات من أمة الوهاب منزلنا إذا حللنا بسيف البحر من عدن واحتل أهلك بسيف البحر من عدن واحتل أهلك أجيادا فليس لنا إلا التذكر أو حظ من الحزن فالله قولي له في غير معتبة ماذا أردت بطول المكث في اليمن إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها فما أصبت بترك الحج من ثمن. قال فبكى ابن جرج وانتحب وأصبح إلى معن فقال إذا أردت بي خيرا فردني إلى مكة ولست أريد منك شيئا. قال فاستأجر له أدلاء وأعطى فاستأجر له أدلاء وأعطاه 500 دينار ودفع إليه 1500 فوافى الناس يوم عرفة. عن ابن جرج قال أقمت على عطاء 21 حجة يخرج أبواي إلى الطائف وأقيم أنا تخوفا أن يفجعني عطاء بنفسه. قال بعض الحفاظ لابن جرج نحو من 1000 حديث يعني المرفوع، وأما الآثار والمقاطيع والتفسير فشيء كثير. حنظلة بن أبي سفيان ابن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي الحافظ حدث عن طاووس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن ميناء وعطاء ونافع وجماعة، وكان من أئمة الحديث بمكة. حدث عنه سفيان الثوري وابن المبارك ويحيى القطان والوليد بن مسلم ووكيع وابن وهب وعبيد الله بن موسى وإسحاق بن سليمان وأبو عاصم ومكي بن إبراهيم وعدة. قال أحمد بن حنبل ثقة، وقال يحيى بن سعيد ثقة مات سنة 51 و100. وقد تناكد ابن عدي في ذكره له في الكامل فما أبدى شيئا يتعلق به عليه متعنت أصلا. قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني وقيل له كيف رواية حنظلة عن سالم فقال فقال واد، ورواية موسى بن عقبة عن سالم واد آخر، وأحاديث الزهري عن سالم كأنها أحاديث نافع. قيل لعلي فهذا يدل على أن سالما كثير الحديث. قال أجل. قال كثير كثير كثير الحديث رو رو. كثير الحديث قال أجل. قال يحيى بن معين حنظلة ثقة. ابن عدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابورة وما كتبته إلا عنه. قال حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا قتلاكم غريب جدا ورواته ثقات. وهذا محمول على من قتل في غير مصاف. ولعل نعم قتل. وهذا محمول على من قتل في غير مصاف ولعل الغلط فيه من مصاف شيء في غير مصاف ولعل الغلط فيه من شيخ ابن عدي أو شيخ شيخه. والثقة قد يهم. مات حنظلة في سنة 51 و100. سيف بن سليمان المكي أحد الثقات كان من موالي بن مخزوم. سمع مجاهدا وعمرو بن دينار نعم سمع مجاهدا وعمر بن دينار وعطاء وقيس بن سعد وعنه يحيى القطان وأبو عاصم وابن نمير وزيد بن الحباب وأبو نعيم وآخرون وهو في نفسه ثقة لكن رماه يحيى بن معين بالقدر وقال مات في سنة إحدى وخمسين ومائة. وقال ابن سعد مات سنة 50 و100. وتعنت ابن عدي بذكره في الكامل وساق حديثه عن قيس بن سعد عن وتعنت ابن عدي بذكره في الكامل وساق حديثه نعم وساق حديثه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا حديث قضى بيمين وشاهد. فسأل عباس يحيى عنه فقال ليس بمحفوظ. وسيف قدري. قال يحيى القطان كان عندنا ثبتا ممن يصدق ويحفظ. نعم نعم ده من القدر دي أنا. وقال النسائي ثقة ثبت. عثمان بن الأسود المكي مولى بني جمح حدث عن طاووس ومجاهد وعطاء وسعيد بن نعم حدث عن طاووس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة وعنه الثوري وابن المبارك ويحيى القطان وأبو عاصم والفريبي وعبيد الله جمح فعل نعم. وثقه يحيى القطان وقال علي بن المديني له نحو من 20 و100. قال شباب مات سنة 47 و100 وقيل توفي سنة 50 و100. شباب العصفوري نعم. قال شباب مات سنة 47 و100 وقيل توفي سنة 50 و100. العلاء بن المسيب ابن رافع الأسدي الكوفي وحدث عن خيثمة بن عبد الرحمن وإبراهيم وعطاء بن أبي رباح وجماعة. وروى عنه جرير بن عبد الحميد وعبثر بن القاسم وحفص بن غياث ومروان بن معاوية ومحمد بن فضيل وآخرون. قال يحيى بن معين ثقة مأمون. زكريا بن إسحاق المكي من علماء الحديث حدث عن عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبي الزبير ويحيى بن عبد الله بن صيفين وجماعة. حدث عنه ابن المبارك واكيع وأبو عاصم وأبو عامر العقدي نعم وأبو عامر العقدي وروح بن عبادة وعبد الرزاق وآخرون. وكان ثقة نعم وكان ثقة في نفسه صدوقا إلا أنه رمي بالقدر. قال أبو حاتم لا بأس به. وقال يحيى بن معين قدري قلت توفي سنة نيف وخمسين ومئة. مقاتل بن حيان ابن دوال دور إمام العالم المحدث أبو بسطام النبطي البلخي الخراز طوف وجال وحدث عن الشعبي ومجاهد والضحاك وعكرمة وابن بريدة وشارب بن حوشب وسالم بن عبد الله ومصر بن هيصم وعمر نعم وعمر بن عبد العزيز وعدة. روى عنه شيخه علقمة بن مرثد وبكير بن معروف وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن مبارك وعمر بن الرماح وعيسى غنجار ومسلمة بن علي الخشني وعبد الرحمن المحاربي وعدد كثير وله حديث في صحيح مسلم من رواية علقمة عنه. وكان من العلماء العاملين ذا نسك وفضل صاحب سنة. هرب من خراسان أيام أبي مسلم صاحب الدولة إلى بلاد كابل هرب من خراسان أيام أبي مسلم صاحب الدولة إلى بلاد كابل فدعاهم إلى الله فأسلم على يده خلق. قال يحيى بن معين ثقة. وقال أبو داود ليس به بأس وثقه أبو داود أيضا. قام دولا وأزال دولا ده مقدر بن حيان؟ لا ما قعدت عليها، ده احنا بنتكلم في مقدر بن حيان. قال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو داود ليس به بأس، ووثقه أبو داود أيضا، وقال الدارقطني صالح الحديث، وقال ابن خزيمة لا أحتج به، قال أحمد بن سيار، قال أحمد بن سيار له إخوة مصعب وحسن ويزيد، وخطتهم بمر، نعم، وخطتهم بمروة، وتعرف بسكة حيان من موالي بني شيبان، كان ذا منزلة عند قتيبة بن مسلم الأمير، هرب مقاتل إلى كابل فأسلم به خلق، وقال فيه عبد الغني الأزدي هو الخراز براء ثم زاين، قلت توفي في حدود 50 و100، وعاش مقاتل ابن سليمان المفسر الضعيف، نعم، وعاش مقاتل ابن سليمان المفسر الضعيف بعده أعواما. أسامة بن زيد الإمام العالم الصدوق أبو زيد الليثي مولاهم المدني، حدث عن سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب القرظي ونافع العمري وعمر بن شعيب وسعيد المقبري وجماعة، روى عنه حاتم بن إسماعيل وابن وهب وأبو ضمرة أنس بن عياض وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وآخرون. قال يحيى بن معين ليس به بأس، وقال النسائي ليس بالقوي، واختلف قول يحيى بن سعيد، واختلف قول يحيى بن سعيد القطان، وقال ابن معين كان يحيى بن سعيد يكره لأسامة بن زيد أنه حدث عن عطاء عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، إنما هو مرسل. وقال أحمد بن حنبل ترك يحيى بن سعيد حديثه بأخرى، ثم قال أحمد له عن نافع مناكير، وقال أيضا إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة. وجاء عن يحيى بن معين أنه ثقة، وجاء عنه قال ترك حديثه بأخرة، وهذا وهم، بل هذا القول الأخير هو قول يحيى بن سعيد فيه. وقد روى عباس عن يحيى ثقة، وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى ثقة حجة. فابن معين حسن الرأي في أسامة، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، قلت توفي سنة 53 و100، وقد يرتقي حديثه إلى الردة الحسن، استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المتابعات. أما أسامة بن زيد بن أسلم العمري المدني فضعفه أزيد، ولا شيء له في الكتب سوى حديث واحد عند ابن ماجه حسبك. أحسن الله إليكم، أكتفي بهذا، بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.